السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة التي يعقدها معهد منهاج السنة النبوية بالتعاون مع مركز الإمام الألباني، والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم فيها بما نقول وبما نقرأ وبما نسمع. وقد كنا تكلمنا في المجلس السابق عن مناقب الإمام الشافعي خاصة، وعن صفات ومناقب أهل العلم عامة، وسنواصل إن شاء الله في هذا المجلس الكلام عن مصيبة قبض العلماء وما يترتب عليها من فشو الجهل، ونتكلم عن حالة السلف الصالح في تدافع الفتوى عند حدوث الحاجة، عند حدوث الحادثة، ولم يكن السلف يحرصون على التصدر للفتوى. وسنتكلم عن السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها وموقف السلف من هذا، وسنتكلم إن شاء الله عن التنفير من القول بالرأي والاعتماد على نصوص الشرع. هذه المحاور الأساسية التي سيكون كلامنا إن شاء الله في هذا المجلس حولها. نقرأ كلام المصنف رحمة الله عليه، ثم نوجه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا توجيها علميا شرعيا. تفضل يا أستاذ أبو يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قبض العلماء وفسو الجهل. دائما عندما تقرأ لأحد من أهل العلم، أنت أو غيرك، أنا أو أنت أو أي واحد، من حق أهل العلم علينا أن نترحم على أمواتهم وأن ندعو لأحيائهم. فنقول دائما عندما نبدأ القراءة من أي كتاب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته، قال الإمام أبو شام رحمه الله تعالى في كتابه المؤمل، ندعو لهم، نترحم عليهم، ثم نبدأ في القراءة. أما نبدأ بالقراءة مباشرة فهذا ليس من الأدب مع العلم والعلماء، وفيه تفويت لحق العلماء علينا، فلا بد أن نبدأ بالترحم عليهم إن كانوا أمواتا، وإن كانوا أحياء كأن نقرأ من كتاب للشيخ علي مثلا أو غيره، قال الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، ونقرأ. فابدأ بهذا إن شاء الله. نعم، تفضل. قال المؤلف أبو شامة رحمه الله تعالى. نعم. وصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبكي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حسنا. نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة كما صدر الإمام أبو شامة رحمة الله عليه، صدر هذا الحديث بلفظة وصحة، فهذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي وغيرهم، فهو حديث صحيح. ومعناه إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، يأخذ العلم من صدور العلماء، فهذا ليس من سنة الله الكونية، وإن حدث مع بعض أهل العلم، ولكنه في العادة السنة الكونية يكون بقبض العلماء. وأقول وإن كان حدث في بعض العلماء أن انتزع الله العلم من صدورهم، وخاصة من علماء بني إسرائيل، كقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فهذا نزع الله عز وجل من قلبه نور العلم. وكذلك قارون كان من علماء التوراة، وكان يقال له المنور من كثرة ما كان يتلو التوراة، ولكنه كما قال الله عز وجل عنه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فببغيه نزع الله عز وجل من قلبه نور التوراة التي كان يتلوها. لكن سنة الله الكونية أن ينزع العلم بقبض العلماء، يقبض العلماء فلا يبقى عالم، فيسأل الضلاء الجهال فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. فسنة الله الكونية تكون بنزع العلم بقبض العلماء، وليس بنزعه من صدورهم. وإن حدث لبعض أهل العلم فلا يعني أن هذا سنة كونية، السنة الكونية القبض وليس النزع. نعم. وما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في تحصيل العلم حفظا على الناس لما بقى في أيديهم منه. طيب، قبل أن يعني أستطرد في هذه أرجع إلى الأولى في قبض العلماء. قال بعض أهل العلم بالتفسير من المفسرين في قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض المفسرين: نقصان الأرض من أطرافها بقبض العلماء، يقبض الله عز وجل عالم من هنا أو من هنا أو من هنا، فكأن الأرض تنقص بقبضهم. وقد سمعت الشيخ صالح ابن حميد يوم خطب بعد وفاة شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، سمعته يقرأ هذه الآية ويستشهد بها على نقصان الأرض بقبض العلماء. وكذلك لما مات الشيخ ابن جبريل، فقبض العلماء كأنه نقصان من الأرض، تنقص الأرض بركتها وخيرها ينقص بقبض العلماء. أما الفقرة التي بعدها: وما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في تحصيل العلم حفظا على الناس لما بقي في أيديهم منه. المحظوظ هو الذي يوفق لطلب العلم ولتحصيل العلم، فما أعظم حظ هذا الإنسان. أما الدنيا وأشياءها وثقلها فهذه ليست حظ. ولذلك لما قال بنو إسرائيل عن قارون إنه لذو حظ عظيم، ماذا قال أهل العلم؟ ويلكم، هذا إن الدنيا حظ عظيم، هذا يستحق الزجر، ويلكم، زجر من علماء بني إسرائيل لمن انحرفت مفاهيمهم. الذي له حظ عظيم حقيقة هو الذي يستخدم للتعلم وللتعليم، هذا هو ذو الحظ العظيم. أما صاحب الدنيا فهو ليس بذي حظ عظيم، ولكنه ذو حمل وذو ثقل عظيم، أما أهل العلم هم أهل الحظوظ العظيمة. فما أعظم من وفق لطلب العلم وتعظيم العلم وتعليم العلم. نعم، فإنه في هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل والملل والملل. خطأ، إذا الملل في عندكم الملل. نعم، فإنه في هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل والملل وحب الدنيا، وقد قنع الحريص منهم من علوم القرآن بحفظ سوره ونقل بعض قراءاته، وغفل عن علم تفسيره ومعانيه واستنباط أحكامه الشريفة من معانيه. نعم، هذا قبل أكثر، يعني قبل نحو 700 سنة، يقول الإمام أبو شامة رحمة الله عليه أن في ذاك الزمان الناس كسالى ويملون، فكيف بزماننا هذا الذي لو رأى زماننا كيف؟ إذا كان يذم الذي يكتفي بحفظ القرآن فقط وعلم بعض قراءات القرآن، فكيف لو نظر إلى زماننا وقد قل الحفاظ حتى صاروا كالملح في الماء، حتى صار نسبة الحفاظ في الأمة نسبة الملح في الطعام. إذا كان في زمنه الحفاظ يذم لأنهم فقط حفظوا القرآن وعلموا بعض القراءات، فكيف في زماننا وقد كاد الحفاظ أن ينعدموا، فضلا عن علماء القراءات وعلوم القرآن. يعني هو عاب زمانه على هذا، فلو نظر إلى زماننا لربما صعق من حيث هذا الكسل والملل. وأذكر كنت مرة في جنوب عمان في زيارة دعوية، ووجدت رجلا كبيرا في السن، فأقسم لي قال: يا ولدي، كنا قبل 40 أو 50 سنة تخرج من عمان حتى تصل الكرك، مسافة حوالي 200 كيلو، لا تجد من يقرأ الخط، من يقرأ الرسالة، جهل متقن، الناس عزفوا عن العلم والتعلم، حتى تمشي 200 كيلو مسافة في القرى والمدن لا تجد من يقرأ الرسالة. قبل حوالي 70 سنة من الآن، لما كانت الدولة العثمانية في الشام، تجد القرى كاملة، قرى كاملة، مدن كاملة، ليس فيها من يقرأ، من يكتب، فضلا عن من يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن. فانتشر الجهل والبعد عن العلم. فالإمام أبو شامة ينظر إلى زمانه أنه زمان كسل وملل، فكيف بهذه الأزمان؟ ولذلك الحل الوحيد أن نشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، وأن نشمر عن ساق الجد والاجتهاد، ونزيل هذا الجهل وهذا الكسل وهذا الملل بالمواظبة على القراءة وعلى التعلم وعلى التعليم. كان شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه يمكث الساعات الطوال فوق السلم وهو على رفوف المكتبة الظاهرية يبحث في مخطوطاتها وفي كتبها، واقف على السلم، مش جالس على كرسي كما أجلس أنا وإياكم الآن، يقف على السلم ساعات، يوضع له الطعام، يوضع له الشراب، ويبرد ويزال ويرجع وهو لا يدري عنه، فتحتاج إلى مواظبة وإلى جد وإلى اجتهاد. نعم، تفضل. واقتصر من علم الحديث على سماء من بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل منه بعلم الرواية فضلا عن الدراية. هذا كان في زمنه، أما في زماننا والله والمشتكى إلى الله عز وجل، ربما يعني تسأل كثير من طلاب العلم: كم مرة قرأت صحيح البخاري؟ ربما لا تجده لم يقرأ صحيح البخاري مرة واحدة، أو صحيح مسلم أو السنن، في حين كانوا يقرؤون البخاري ومسلم والسنن كما يقرؤون كيف أنت تواظب على قراءة القرآن. كانوا يقرأ، كان أهل العلم يقرؤون كتب الحديث هكذا، أو يسمعون كتب الحديث من أهل العلم هكذا. ومع هذا لا يعجب أبو شامة هذا الشيء، لا يعجبهم، أنا الآن أسألكم وأنتم أكثر من 200 رجل تقريبا، من قرأ البخاري أكثر من مرة؟ صدقا شهادة، هذه مصيبة. من قرأ صحيح مسلم أكثر من مرة؟ طيب مرة، من قرأ البخاري من أوله إلى آخره مرة واحدة؟ أو سمع البخاري من أوله إلى آخره مرة واحدة؟ إذن نحن على خطر عظيم حقيقة، نحن على خطر عظيم. لو سألت كم واحد قرأ القرآن أكثر من مرة ستجد كلكم يرفع يده. طيب القرآن وحي والسنة ليست وحي؟ السنة وحي كالقرآن، السنة بيان للقرآن. إن لم تقرأ السنة لن تعرف القرآن. طيب سؤال وأريد جواب فعلا، يعني أيدي، من قرأ القرآن ولو مرة واحدة من أوله إلى آخره يرفع يده هكذا؟ ولا واحد؟ واحد، اثنين، ثلاث، ما لكم؟ ما قرأت القرآن أيضا من أوله إلى آخره؟ قرأتم؟ طيب أريد أيدي، من قرأ القرآن من أوله إلى آخره؟ ما شاء الله الكل يعني. طيب من قرأ البخاري من أوله إلى آخره؟ واحد، اثنين، يعني اثنين من 200، 1%، مصيبة يا أخواني. طيب من قرأ مسلم من أوله إلى آخره؟ 1-2، برضو 1%. طيب الكتب الستة، من قرأ الكتب الستة البخاري مع السنن الأربعة؟ ولا واحد. إخواني لن نفهم القرآن بغير السنة، القرآن لا يفهم بغير السنة، ولن نعرف الفقه بغير السنة. يعني ممكن تجلس على نشرة أخبار نصف ساعة، نصف الساعة تقرأ فيها 50 حديثا. أنا كل يوم الصباح بعد الفجر أجلس لطلاب العلم ويأتيني من يقرأ من القرآن، ولا أجيز أحد بالقرآن حتى يتمه ويبدأ في كتب السنة، ولا أجيز أحد في السنة حتى يقرأ القرآن. فيأتوني طلاب العلم يقرؤون من كتب الحديث، فأعطي الواحد منهم ربع ساعة فقط، لأنه أحيانا يكونوا كثيرين، في ربع الساعة يقرأ 30 حديثا، في نصف ساعة يقرأ 50 حديثا، في ساعة يقرأ 70 حديث من البخاري، إلى 100، من 70 إلى 100 حسب سرعة قراءته. هذه الأوقات التي تضيع من أعمارنا لا بد أن نستغلها في النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد أن تجعل لنفسك وردا، أن تجعل من وقتك وقتا تستقطعه لقراءة السنة. وكلما ستجد كلما قرأت وتوغلت في كتاب في كتب الحديث ستجد في قلبك حلاوة للإيمان وحلاوة لطلب العلم، تزيدك معرفة بطرق الحديث وألفاظه ورواياته ورجاله ولذلك يا إخواني هذا الكسل لابد إن شاء الله من هذه الدورة، من بعد هذه الدورة، أن نخرج عن إطار الكسل الذي نحن فيه، نبدأ في قراءة كتب الحديث إذا كان هناك في البلاد، ولا أدري إن كان في بلادكم. أنا في أسانيدي، الأسانيد التي عندي لكتب الحديث، بعض رجال إسنادي الجاكارتي الأندونيسي، من بعض رجال أسانيدي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث رجال من أهل جاكارتا، من أهل أندونيسيا، لكن قبل 200 سنة وما شابه. فإذا كان هناك ابحثوا عنهم، اقرأوا عليهم كتب الحديث، يكون لكم أسانيد بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الحديث لابد من قراءتها، ومرات ومرات. أنا في أسانيدي، في أسانيدي فعلا رجال من جاكرتا، من أندونيسيا، ممن كانوا هنا أو أقاموا في بلاد الحرمين ونقلوا كتب الحديث وقرأت عليهم كتب الحديث. فلماذا تضيعوا هذه الأسانيد وأنتم أهل الحديث؟ نعم تفضل سيدي. ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل مذهبه. نعم تركوا قراءة كتب الحديث والتفسير واكتفوا بما كتبه الناس، زبالة أذهان الرجال. أين كلام الناس الذي يكتبوه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما في مقارنة. فتجد هذا يحفظ قول هذا وقول هذا وقول هذا ولا يحفظ آيات الكتاب أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو شامة جعل هذه الكلام الذي يكتبه الناس دون الكتاب والسنة زبالة أذهان وكناسة لا قيمة له. وللأسف كثير ما نسمع بعض إخواننا يستشهد بأقوال الرجال وينسى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من العناية بحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بهما دون أقوال الرجال. تفضل. وقد سئل بعض العارفين عن معنى المذهب فأجاب: إن معناه دين مبدل. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاعتناء بالمذاهب وكلام علماء المذاهب والإعراض عن الكتاب والسنة كأنه من تفريق الدين ومن تبديل الدين، لأن الدين جاء في الكتاب والسنة ولم يأتي في المذاهب وأقوال العلماء علماء المذاهب. لا، الدين جاء في الكتاب والسنة، فالالتفات إلى أقوال علماء المذاهب كأنه تبديل للدين وتفريق له. نعم تفضل. ألا ومع هذا يخيل إليه أنه من رؤوس العلماء وهو من عند الله وعندي علماء الدين. وهو عند الله وعند علماء الدين من أجهل الجهال، بل بمنزلة كسيس النصارى أو حبر اليهود حبر اليهود، لأن اليهود والنصارى ما كفروا إلا بإبداعهم في الأصول والفروع. نعم، هذا الذي اعتمد على أقوال الناس وترك الكتاب والسنة فيه شبه من اليهود والنصارى. هو يظن نفسه أنه من أعلم الناس بحفظه أقوال هذا وذاك، ولكنه في حقيقة الأمر عند الله وعند الناس من أجهل الناس، لأنه أعرض عن العلم الحقيقي وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وضل بابتداعه كما ضل القسيسين والأحبار، لأن ضلالهم كان باتباع أقوال الرجال وترك قول الله تبارك وتعالى وأقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم، وهذا الحديث من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أيضا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه تشبه هذه الأمة بالأمم من قبلها، ومن هذا التشبه الالتفات إلى أقوال الرجال وترك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في حالة السلف الصالح في تدافع الفتوى عند حدوث الحادثة. والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة. رضي الله عنهم فمن بعدهم، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى، ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره. نعم، لو كفاه إياها أي الفتوى غيره. نعم، السلف كانوا ليسوا حريصين على التصدر للفتوى، بل كان يعرض المستفتي لأحدهم فيقول له: اذهب إلى فلان وارجع إلي بما يقول. والأمثلة على ذلك في كتب السنة كثيرة، منهم من جاء ليستفتي ابن عباس فأرسله إلى أم سلمة وإلى أم المؤمنين عائشة لأنها ما كانت أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من جاء يستفتي عبادة بن الصامت فأرسله إلى زيد بن حارث بن ثابت وإلى أبي بن كعب وإلى أبي وإلى القراء يسألونهم يستفتونهم، فكانوا يتدافعون الفتوى ليسوا حريصين عليها. يأتي أحدهم يسأل آخر فيرسله إلى آخر في بلد أخرى حتى يستفتيه، وهذا كله تقوى وورع خوفا من الوقوع في الخطأ. ولذلك من قال لا أدري فقد علم نصف العلم أو نصف العلم لا أدري. فكان السلف ليسوا حريصين على التصدر للفتوى بقدر ما كانوا حريصين على أن لا يغضب الله عز وجل، لأن القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وإيش تكملة الآية؟ شوفوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم قرين بإيش؟ بالشرك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإن كانت يعني دليلة الاقتران عند بعض أهل العلم ضعيفة، ولكن قرن الله عز وجل هذه الأشياء بعضها ببعض لبيان حرمة القول عليه بغير علم. فكان السلف يتدافعون الفتوى خوفا من الوقوع في إثم القول على الله بغير علم. نعم، فلم يكونوا حريصين عليها. تفضل. حدثنا طبعا هذه أمثلة ليست من متن الكتاب، منها حديث البخاري رقم 3939، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله. من هو هذا علي بن عبد الله؟ مين بيعرف؟ المديني، أحسنت. قال حدثنا سفيان. من هو؟ ابن عيينة. كيف عرفت؟ ها؟ بما بعده. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مين؟ عمرو بن دينار المكي. فهذا إسناد كله مكيون تقريبا. سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. والقى زيد بن أرقم. البراء ما اكتفى بنقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحاله إلى زيد بن أرقم. والقى زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة ونحن نتبايع، وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. الشاهد في هذا الحديث يا إخواني الذي في البخاري أن البراء بن عازب دفع مع علمه بالحديث دفع الفتوى إلى من؟ إلى زيد بن أرقم حتى يتأكد من معنى الحديث وأنه المراد به تحريم هذا البيع أو بإباحته. لم يستطع مع حفظه للحديث أن يستنبط منه الحكم، ونقل الفتوى نقل استنباط الحكم إلى غيره، إلى زيد بن أرقم. هذا مثال. مثال آخر ما رواه ابن ماجة في سننه برقم 77 وهو حديث صحيح، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب ابن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر. هذا الآن شيء في المعتقد، وأنتم دورتكم بعنوان مسائل إيش في العقيدة والمنهج. قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فساد العقيدة فساد الدين، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. الآن أفتاه ولكنه غير متأكد من الفتوى، ليس شكا ولكنه يريد تأكيدا أكثر. ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي الآن أكد عبد الله بن مسعود أكد ما قاله أبي، ولكن أيضا أراد أن يؤكد قول أبي وقوله بقول آخر. ولا عليك أن تأتي حذيفة، يعني حذيفة بن اليمان. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. لاحظوا أول الحديث، أول مسؤول من هو؟ أبي بن كعب، والثاني عبد الله بن مسعود، والثالث حذيفة بن اليمان. ثلاثة من الصحابة قالوا هذا كأنه من عندهم موقوفا عليهم، وآخرهم من رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الثلاثة الأول الذين أوقفوا الحديث هو موقوف له حكم الرفع، لأنه عن شيء غيبي وعن عقيدة لا يمكن أن يقولوها بآرائهم، ولكنهم ما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفع زيد بن ثابت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتدافعون، سواء كانت الفتوى في الاعتقاد كما هو هنا، أو كانت الفتوى في المعاملات كما في الحديث حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم السابق. فكان السلف يتدافعون الفتوى سواء كان في الأحكام أو كان في العقائد، ولذلك والأمثلة على ذلك كثيرة كما قلت، خاصة فيما كان يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة يلجؤون إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، تعرف أحكام الرضاع مثلا، الرضاع الكبير، اختلفت عائشة وأم سلمة في هذا، وعائشة روت الرضاع الكبير، وأم سلمة كانت لا ترى في وقوعه، إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. القصة تطول، ولكن الشاهد أن السلف كانوا يتدافعون الفتوى. نعم تفضل. فصل في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها. وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع، ويقولون للسائل عنها أكان ذلك فإن قال لا قالوا دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه. نعم، هناك بعض المسائل الافتراضية يا إخواني السلف ما كانوا ينظرون إليها ولا ينتبهون إليها، وينتظرون حتى تقع ثم يجتهدوا في بيان حكمها، أما قبل وقوعها فلا اجتهاد، وهذا منهج السلف. أما من جعل مسائل افتراضية، أرأيت إن كان كذا فماذا يكون كذا، هذا ليس من منهج السلف. ويروى ونحن في هذا المقام في ذكر الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي وأصول الشافعية، أن رجلا يروى أن رجلا سأل الإمام الشافعي رأيت لو أن رجلا صلى وعلى ظهره قربة في ساء، هذا شيء لا يمكن تصوره أيضا، كيف يتصور، كيف تأتي بقربة تجمع فيها الفساء ثم تضعها على ظهرك وتصلي فيها، فهذا لا يتصور، هذه حوادث لا يمكن. ممكن في هذا الزمان مع أنابيب الغاز هذه، لو واحد جاء بأنبوبة غاز ووضعها على دبر أحد وأمره أن يفسو حتى يجمع في أنبوبة الغاز، ممكن يتصور في زماننا، أما في زمانهم ما كان يتصور. فلذلك كان هذه الأمثلة الافتراضية لم تكن لم يكن السلف يأبهون لها. نعم تفضل. كل ذلك يفعلونه خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد، فإذا وقعت المسألة لم يكن بد من النظر فيها. نعم كان منهج السلف إذا وقعت المسألة يجتهدون فيها لأنه صار واجبا أن يجتهدوا لها، أما قبل أن تقع فليس بواجب بل من المحظور التفكر فيها والاجتهاد فيها لأنها لم تقع، فلماذا يجتهدوا فيها؟ نعم تفضل. وقال الحافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام للعوام كره بعض السلف للعوام، أما للعوام العوام الذي يسبح يعني السباح. وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض كتاب ولا سنة. نعم هذا النقل من الإمام البيهقي نقل عن السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك. نعم. وكره للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع، لأن الاجتهاد إنما أبيها للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة، فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد. مفهوم الاجتهاد ضرورة والواقع لم تقع، فأين الضرورة؟ فليس هناك ضرورة. نعم. واحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا، هو دليل الإمام البيهقي رحمة الله عليه ودليل السلف الذين نقل عنهم من أنهم كانوا يكرهون الاجتهاد في غير ما وقع، ومن تمام ذلك أن هذا من حسن إسلام المرء أن لا يجتهد فيما لم يقع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم تفضل. وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: أحرج الله أحرج الله أحرج أحرج نعم أحرج الله على كل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن، فإنه قد بين ما هو كائن. نعم يعني أحرج على كل مسلم بالله، أستحلفه بالله أن على كل مسلم أن يسأل عن شيء لم يكن، فإنه قد بين ما هو كائن، يعني يستحلف عمر المسلمين ألا يسألوا عن شيء لم يكن لأن الله بين ما كان، فلا يسأل عن شيء ما لم يكن. نعم. وفي رواية: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن. نعم بيّن لهم بعد أن استحلفهم، أو في الرواية الأخرى أنه لا يحل لهم أن يسألوا عن شيء بما سيكون، بما هو كائن أي بما سيكون مستقبلي، إنما الذي يهمهم ما هو واقع أو وقع، أما ما سيقع فهذا ليس مما يعنيهم. تفضل. قلت: هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. نعم ولذلك هذا الاستدلال بهذه الآية من أبي شامة على فعل عمر رضي الله تعالى عنه واستحلافه الناس وبيان لهم أنه لا يحل لهم أن يسألوا بناء على هذه الآية، وهذا فهم سلفي لهذه الآية فهم صحيح. نعم تفضل. وعن عبد الرحمن بن الشريح أن عمر بن الخطاب كان يقول: إياكم وهذه العضل، إياكم وهذه العضل، فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يكيمها ويفسرها. العضل جمع معضلة أو جمع عضل من قوله عز وجل: فلا تعضلوهن. العضل اللي هو الشيء الذي فيه مشقة أو فيه مشكل، وفي الحديث في علوم الحديث في مصطلح الحديث الحديث المعضل أي الذي فيه مشكل سقط منه راويان متتابعان، فسقوط راويين من إسناد يسمى الحديث عندئذ معضل أي مشكل، إسناده مشكل، عندنا راويين فكيف نحكم على هذا الحديث؟ ولذلك قال الله عز وجل فلا تعطلوهن، أي تسبب لهن إشكالات. فالعضل اللي هي المشاكل، جمع معضلة، جمع مشكلة، فإياكم وهذه المشاكل. وكأن السؤال عما هو آت ولم يقع مشكل، فإذا نزلت هذه المشاكل وهذه المعضلات سيقيد الله لها من أهل العلم من يقيمها أو يقيمها ويفسرها. نعم. قلت إنما يضطر إلى الاجتهاد في الأحكام الحكام، ولم يأتي الاجتهاد لغير الحكام، لحديث معاذ إن لم أجد في كتاب الله تعالى فبسنة رسول الله، وإن لم أجد في سنة رسول الله أجتهد برأيي لأنه كان حاكما. طبعا حديث معاذ هذا يا إخواني في إشكال بين أهل العلم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث جمهور أهل العلم يصححه. شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه كان يضعف هذا الحديث، لأن في إسناد هذا الحديث بين معاذ وبين تابع التابعي قال حدثني التابعي ما يحضرني من هو الآن، قال حدثني بعض أصحاب معاذ. فكلمة بعض أصحاب معاذ تدلل على أن هذا أكثر من واحد من أصحاب معاذ، وبالتالي رأى جمهور أهل العلم أن هذه ليست إلا قادحة في الإسناد. شيخنا قال هذه جهالة، فهذا بعض من هم بعض أصحاب معاذ؟ هؤلاء مجهولون أو مجهول، وبالتالي الإسناد فيه مجهول فالإسناد ضعيف. جمهور أهل العلم ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية يصحح الحديث، فأبو شامة ممن يصحح هذا الحديث بدليل أنه استدل به، فعلى أنه مسلم بالتصحيح، وأن معاذ يجتهد وأن الحاكم الذي مثل معاذ يجتهد، ولذلك استدل بالحديث على أنه صحيح. وعلى كل حال سواء الحديث صح أو لم يصح، ليس المسألة مسألة حديثية الآن، مسألة إسنادية، مسألة أصولية. فالحاكم يجتهد، لكن متى يجتهد؟ عندما يضطر للإجتهاد. فإذا عنده حكم في الكتاب أو حكم في السنة أو حكم أثر عن الصحابة في مسألة قضاء فالأصل أن يرجع إليها. فإن لم يجد سيضطر إلى إيش؟ ها؟ إن لم يجد في الكتاب والسنة وأحكام الصحابة والتابعين سيضطر إلى أي شيء؟ إلى الاجتهاد. إذا الاجتهاد ضرورة من الضرورات، الاجتهاد ضرورة من الضرورات، لا يصار إليها إلا عند انعدام الحكم في الكتاب والسنة والأثر. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، لكن هذا وهو حاكم، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي برأيه، إنما كان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأمرت لأعدل بينكم، أتبع ما أوحي إلي، أتبع ما أنزل إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم برأيه، إنما كان يجتهد عليه الصلاة والسلام. فإذا وافق اجتهاده الحق أيد، وإذا لم يوافق اجتهاده الحق سدد، كما كان في غزوة بدر وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بين التأييد وبين التسديد. نعم تفضل. ضعيف أبي داود وهو حاكم. نعم، يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما. ضعيف أبي داود هذه بين قوسين مني وليست من الكتاب، إنما معنى يعني نص الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل فيه شيء وهو حاكم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وكان حاكمين. نعم، داود وسليمان حكما، فحكم سليمان بحكم غير الذي حكم به داود، ولذلك قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، كلاهما كان مجتهد لكن أحدهما كان أفهم من الآخر ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالمقصود الحاكم يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، فيما لا يجد في الكتاب أو السنة أو الآثار شيء يجتهد الحاكم. نعم. فالاجتهاد بمنزلة الميتة. قال الثعلبي والشافعي ولا يحل تناولهما إلا عند المخمصة، والذي ليس بحاكم ويجتهد برأيه فمثله كمثل رجل قعد في بيته ويقول إنما جاز أكل الميتة لفلان ويجوز أكلها لي أيضا. نعم، الاجتهاد ضرورة بمنزلة الميتة، يضطر الإنسان للميتة يأكلها، فيضطر الإنسان للاجتهاد يجتهد، الحاكم يضطر للاجتهاد يجتهد إذا ليس عنده نص من الكتاب أو السنة أو الأثر. وعلى ذلك قال الثعلبي وقال الشافعي أنها كالميتة، ولذلك الذي يجتهد بدون حاجة للاجتهاد مثل واحد يقيس نفسه برجل اضطر للميتة فأكل الميتة وهو غير مضطر للميتة، وهو جالس في بيته يأكل الميتة يقول حلت لفلان تحل لي، هذا اجتهاد خاطئ مش صحيح. ولذلك لا اجتهاد في موضع نص كما في القاعدة الشرعية الأصولية، لا اجتهاد في موضع نص طالما في نص من كتاب أو سنة أو أثر ليس هناك لنا اجتهادات. نعم، تفضل. فكذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد، لأن المجتهد يخطئ ويصيب، فإذا كان شيء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ فتركه أولى، مثل الشبهات من الطعام تركه لها أولى من تناوله. نعم، هو مثل الآن الاجتهاد بشبهات الطعام، الاجتهاد شبهة أقل ما يقال فيه، فلا يضطر إلى الاجتهاد، لا يذهب إلى الاجتهاد طالما أنه أمكنه أن يبتعد عنه، تماما كالطعام المشبوه لا يحل له أن يأكله طالما أنه يمكنه أن يبتعد عنه. فالأصل فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالاجتهاد بمنزلة الميتة أو بمنزلة المشبوه في أقل تقدير. نعم. وعن الصلت ابن رشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني. حسبك. طاووس، لاحظوا في الصفحة التي قبلها رقم 50 وعن طاووس في عندنا واوتين، وهنا طاووس واو واحدة. ومما أخذته عن أشياخي في قراءة الحديث أنه إذا كان داود وطاووس بالواوتين نقرأ طاووس وداود، وإذا كان بواو واحدة نقرأ إيش؟ طاووس وداود. فهنا طاووس، وفي الصفحة التي مقابلها طاووس، فحسب ما تأتي إذا كانت بواوتين اقرأها، وكلاهما لغتان زي ما نقول ائتي ويتي، نقول وائل ووائل، نقول نائل ونايل، وهذه نفس الشيء. فإذا جاءت واوتين قل طاووس أو داود، وإذا جاءت واو واحدة فقل طاووس أو داود. نعم، تفضل. سألت طاووسا عن شيء فانتهرني فقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو. قلت الله الذي لا إله إلا هو. قال إن أصحابنا حدثونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، وإن لم تعجلوا قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد. نعم، سبحان الله، هذا الفهم من طاووس فهم عجيب، وروايته وإن كانت منقطعة عن معاذ حدثنا أن أصحابنا، وإن كان يعني جمهور أهل العلم يمرر هذه الرواية أن أصحابنا، لأنه روى عن أكثر من واحد لا يتواطأ على الكذب في العادة، فجمهور أهل العلم على تصحيحها، وبعض أهل العلم منهم شيخ الإمام الألباني لا يصحح مثل هذا، لكن فهم عجيب أنه إذا احتاج المجتهد يعني إذا وقعت مشكلة واحتوج إلى الاجتهاد لا ينفك أن يكون فيهم من إذا اجتهد سدده، يسدده الله عز وجل للحق. ولذلك طاووس لم يقبل من السلط بن رشد مجرد السؤال، استحلفه بالله أن هذا وقع، فحلف له السلط بن رشد أنه وقع، ولكن قبل أن يجيبه طاووس على سؤاله بين له حال السلف. وسلفه هنا من هو؟ من سلفه؟ معاذ، بين له حال السلف، فنقل عن معاذ وهو سلفه وسلفنا طبعا أنه كان ينهى الناس عن التعجل بالبلاء، وأنه إذا وقع البلاء سيسدد الله عز وجل من يجتهد لذلك. ولذلك هذه قاعدة حقيقة، أننا لا نسأل عن أشياء وقعت لم تقع حتى تقع، فإذا وقعت سييسر الله لها من يسدده الله لبيان حكمها. نعم، تفضل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يزال منكم من يوفق ويسدد، وإنكم إن استعجلتم بها قبل نزولها تفرقتم. رواه البيهقي مرسلا، رواه البيهقي مرسلا عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن. طبعا هذا المرسل يا إخواني الذي رواه البيهقي ساقه المصنف رحمة الله عليه، يؤكد فيه المنهج السلفي الذي كان عليه طاووس ومعاذ بن جبل، فجاء بهذا الحديث المرسل. طبعا المراسيل مثل هذا المرسل عند الإمام الشافعي يعتد به. لماذا المرسل مثل هذا المرسل يعتد به؟ من يعرف لماذا؟ لارفع صوتك. أيوة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن من كبار التابعين، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، فمراسيل كبار التابعين الذين عاصروا أكثر الصحابة الإمام الشافعي اعتد بمراسيلهم، كسعيد بن مسيب، كأبو سلمة بن عبد الرحمن، كسالم بن عبد الله بن عمر، فهؤلاء يعتد بمراسيلهم. فهذا مرسل يعتد به عند الشافعي وعند غيره. فصيغة السلف وسنة السلف في هذا أن لا نستعجل الأمر قبل وقوعه، فإذا وقع سيسدد الله عز وجل ويوفق من يجتهد لفهم هذه الواقعة وإصدار الحكم فيها. نعم، تفضل. وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتوى يقول: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد، تقلد اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس ووضعها في عنقه، إشارة إلى أن الفتوى والقضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة. يعني مذهب ابن عمر يا إخواني، مذهب ابن عمر في هذا وهو من سلفنا، أن الاجتهاد يكون لمن؟ للأمير، للحاكم، لولي الأمر. فهو طالما أنه نصب نفسه أو قبل بأن ينصبه الناس وليا للناس، وليا لأمر الناس، فكل المسائل الحادثة تكون في عنقه، وهو الذي يجب عليه عندئذ أن يجتهد لأن يعرف هذه الأحكام وأن يبينها للناس. فابن عمر مع علمه كان يسأل عن المسألة ولا يجيب، ويقول لمن يسأل: إذا بلا هذا الأمير الذي تقلد مسائل الناس، الذي تقلد أمور الناس، هذا هو الذي يجب عليه أن يجتهد، أما أنا لا يجب علي أن أجتهد. ولذلك نحن طلاب العلم لا يجب علينا أن نجتهد في أصل في الأصل، وإنما ولاة الأمر الذين هم حكام الناس هم الذين يجب عليهم أن يجتهدوا. ولذلك أخ سألني أمس إن كان موجود هنا أو لا بالنسبة لرؤية الهلال، هلال شوال أو هلال رمضان، موجود الأخ؟ آه موجود، وكنت أجيبه ولكن مشينا قبل أن أنهي الجواب. مسألة رؤية الهلال، الهلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة، ليس لي ولك، هذه مسألة للحاكم لولي الأمر، لأن المسألة العبادة عبادة جماعية، صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطرون، ولذلك هو الذي يجب عليه أن يجتهد. فيجتهد إن أصاب وأصاب الحق فله أجران على أجره على اجتهاده، وإن أخطأ فله أجر. أما أنا وأنت فليس علينا الاجتهاد. وكنت ذكرت له أن هذه الهيئات الشرعية التي تراقب الهلال، وكنت أنا والشيخ علي في أول ليلة من رمضان في بلدنا دعينا إلى مشاهدة الهلال في مع قاضي القضاء ومع الهيئة الشرعية المكلفة من الدولة بهذا، فكنت أنا والشيخ علي في هذه الهيئة. فالهيئة هذه كان فيها من سلاح الجو ومن الطيران ومن الأرصاد الجوية ومن المساحة العسكرية ومن إيش أيضا، يعني هناك عدة هيئات غير القضاء وغير الفتوى وغير الأوقاف، هناك هيئات علمية تراقب بالهلال وتراقب الهلال بالأجهزة وبكذا. هذه الهيئة كلها يصدر القرار عنها، هذه هي المكلفة، هؤلاء الذين يجتهدون. أما الأفراد فليسوا مكلفين، حتى ولو كانت هذه الأية عليها علامات استفهام لا تجتمع أمتي على ضلال. ولذلك هذه المسائل المتعلقة بالأشياء العامة توكل لمن؟ توكل لولي الأمر للحاكم، وهو الذي تقلد هذا وهو المسؤول عند الله عز وجل عن ذلك، ولسنا نحن كأفراد مكلفين بذلك. نعم تفضل. قلت بهذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى وزادوا عليهم حتى صاروا 72 فرقة، وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصحاب النار كما شهد للعشرة أنه من أصحاب الجنة. نعم، إذن التفرق في الاجتهاد يؤدي إلى الفرقة في الأمة، أما التوحد في الاجتهاد يؤدي إلى وحدة الأمة. فاليهود والنصارى تفرقوا بسبب تفرقهم في الاجتهاد، فنحن مكلفون بمخالفتهم، فلا نتفرق في اجتهاداتنا ولكن نتوحد في اجتهاداتنا خلف ولاة الأمر، وهذا هو المنهج السلفي. فمن اجتهد ووفق للاجتهاد مشهود له بالجنة، ومن فرق وتفرق مشهود له بالنار والعياذ بالله. نعم تفضل. وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء قال أكان بعد؟ قلت لا، قال فاصبر حتى يكون، فإن كان اجتهدنا لك رأينا. لاحظ أبي بن كعب وهو من أئمة السلف، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، طبعا ليست قراءة تعلم إنما قراءة تشريف. قال وسماني باسمي؟ قال نعم. قال فبكى أبي. فأبي يسأل عن مسألة فيقول أكان هذا؟ قال لا، قال اصبر حتى يقع نجتهد. ولذلك نحن أولى بهذا الصبر من أبي. نعم تفضل. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدركت 120 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه. وفي رواية يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلا هذا حتى إلى هذا إلى هذا خطأ هذا العبارة. نعم نعم. يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. نعم، هذا التابعي الجليل أدرك 120 من الصحابة يتدافعون الفتوى ويتدافعون المسائل، فنحن من هذا أولى بذلك. انتهى الوقت على ما بدأنا فيه، لكن بقي من مادتنا شيء يسير، نكمله أم تؤجلوه؟ نكمله. طيب ونحن نكمله، تفضل. فصل في التنفير من القول بالرأي. ثم بعد الصحابة أراد الله أن يصدق نبيه في قوله: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فرقة على أمتي قوم يكيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال. ورواه البزار في مسنده والطبراني عن جبير عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم، وفيه نعيم بن حماد ولم يتابع. نعم، هو الحديث الافتراق حديث صحيح، لكن بهذا اللفظ حديث ضعيف في الزيادة. أما أنها تفترق على 70 فرقة فهو صحيح، أما الزيادة أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فهذا من انفرادات نعيم بن حماد شيخ البخاري، وهو ضعيف ولم يتابع هنا. ولكن المقصود، وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قول سلفي، قول أثري، أن أصحاب الرأي سبب في فرقة الأمة، ولذلك كانوا ينفرون من الرأي. وأي مذهب اشتهر بالرأي من المذاهب؟ مذهب من؟ مذهب الأحناف اشتهر بالرأي، وإن كان أبو حنيفة معذور في ذلك لأنه قبل التدوين، ولكن من بعده من الأحناف لا يعذرون. ولذلك تلميذاه النجيبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكان من تلاميذ مالك ومن شيوخ الشافعي، لم يكونا كأبي حنيفة. كثير من آراء أبي حنيفة تركاها واستدل بالحديث وبالأثر، ومنه ما أخذ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك الرأي كان مذموما عند السلف، سواء يعني بهذا الحديث الضعيف الذي هو قول سلفي في النهاية، أو كان بنصوص صحيحة إن صحت في ذم الرأي. نعم، تفضل. فكثرت الوقائع والنوازل في التابعين ومن بعدهم، واجتهدوا بآرائهم لمن اضطر ومن لم يضطر، ووصلت إلى من بعدهم من الفقهاء ففرعوا عليها وقاسوا واجتهدوا في إلحاق غيرها بها، فتضاعفت مسائل الفقه وشككهم إبليس ووسوس في صدورهم. بسبب أن الذين اجتهدوا مضطرين وغير مضطرين تفرعت. لو اقتصر الاجتهاد على المضطرين فقط لما صارت مسائل الفقه بهذا الحجم الكبير وبهذا السعة، ولكن من اضطر اجتهد فلا شك أنه وفق وسدد كما مر معنا سابقا، ومن لم يضطر اجتهد، وهذا من وسوسة الشيطان، وهذا من تشكيك إبليس. ولذلك كثير من المسائل تمر بها تعلم يقينا أنها ليست من دين الله تبارك وتعالى. طبعا هناك كتب صنفت في اجتهادات العلماء وآرائهم، خاصة المصنفان الكبيران مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، جمعت كثير من اجتهادات السلف ما اضطر إليه وما لم يضطر إليه. ولكن تنظر ما صح بالإسناد الصحيح إليهم ويعلم أنها ضرورة فخذ بها، وما لم يصح بالإسناد الصحيح إليهم وتعلم أنها ليست ضرورة فلا تلتفت إليها. ولذلك بسبب كثرة النوازل والوقائع في عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الاجتهادات، منها ما هو مصيب ومنها ما هو مخطئ. ولذلك كان كما سيأتي معنا يقول أبو حنيفة: ننظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين وعلى الرأس، ثم ننظر فيما جاء عن الصحابة فنأخذ ما وافق الحق، أما عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذلك كثرت الاجتهادات، منها ما هو ضرورة ومنها ما هو غير ضروري، فما كان ضروري حتما سيكون هناك المسدد الموفق لبيان الحكم، وما لم يكن ضروريا فلسنا بحاجة إليه. نعم تفضل. واختلفوا اختلافا كثيرا من غير تقليد، فقد نهى إمامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره كما سنذكر في فصل. نعم سبب الاختلاف، سبب الاختلاف الاجتهادات للضرورة ولغير الضرورة، ولذلك كان الشافعي رحمة الله عليه ينهى عن التقليد، تقليده وتقليد غيره، وسيأتي معنا أقوال أهل العلم في هذا، والأخذ من حيث أخذ هؤلاء المجتهدون، لماذا نقلدهم؟ نعم تفضل. وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين، فكل صنف على ما رأى، وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة، وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة بغير هوى، ولم يزل الأمر على ما وصف على ما وصفت. نعم. إلى أن استقرت المذاهب المدونة. نعم. إذن زمن التابعين وتابعيهم كان ممتلئا بالمجتهدين، وكل يأخذ ويرد على بعضهم بعض، ولكن أصلهم أنهم مستمدون ذلك، أنهم يستمدون ذلك من الكتاب والسنة، حتى استقرت المذاهب المدونة. فالأصل أن لا نعتمد على هذه المذاهب المدونة، وأن نرجع إلى حيث أخذ هؤلاء المجتهدون. تفضل. ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها، فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم، فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما، بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين، وذلك معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب لو قلت لخصوا لي هذه الفقرة بكلمة واحدة أو بكلمتين، بماذا تلخصونها؟ ها؟ حتى ما أشرحها، بما تلخص؟ واحد كلمة أو كلمتين؟ نعم ولا واحد؟ ارفع صوتك. ذم التقليد، حرمة التقليد، فهو يريدنا أن نحرم التقليد، أن نذم التقليد. فهؤلاء اشتهرت المذاهب بعد ذلك الأربعة، وترك ما سواها. قبل المذاهب الأربعة كان مذاهب، أنا قلت أمس أن شيخ الإسلام ذكر عن الأوزاعي وعن من؟ ها؟ ومالك والثوري والليث بن سعد، هؤلاء كانوا قبل المذاهب الأربعة، كانت مذاهب أربعة أيضا، وكانت هناك مذاهب بعد المذاهب الأربعة، مثل مذهب مين؟ أبو ثور وغيره، داود الظاهري، ابن جرير الطبري، يقال فلان الجريري، كانوا أصحاب مذاهب هذا. فالمذاهب قبل المذاهب الأربعة وبعد المذاهب الأربعة كانت موجودة، لكن استقرار الناس على المذاهب الأربعة ليس مدحا وليس تأكيدا لذلك، بل هو مذموم. تقليد هذه المذاهب الأربعة أو المذاهب التي قبلها أو المذاهب التي بعدها مذموم في ديننا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا يجوز تقليد المذاهب، وهذا بإجماع علماء المذاهب، سواء قبل المذاهب الأربعة أو المذاهب الأربعة أو بعد المذاهب الأربعة، بدليل أن كثيرا من علماء المذاهب تركوا أقوالهم التي كان يقلدهم فيها الناس واتبعوا الحديث، كابن جرير الطبري مثلا ترك ما كانوا يقلده الناس وانتبه إلى الحديث وإلى التفسير. 71 سنة ابن جرير في رحلة واحدة، في رحلة علمية واحدة 71 سنة ما جلس للتدوين والتدريس إلا بعد سنة 307 في بغداد، من 236 ل 307 وهو في رحلة. بعد 307 بدأ يملي على طلابه التفسير وتهذيب الآثار وصريح السنة ومفصل الاعتقاد وغير ذلك، ولذلك ترك مذهبه الذي كان يتمذهب به الناس ورجع إلى الحديث. فلذلك التقليد مذموم، التقليد محرم سواء في المذاهب الأربعة أو قبلها أو بعدها. تفضل يا سيدي. فعدم المجتهدون وغلب المقلدون وكثر التعصب وكفر بالرسول حيث قال يبعث الله في كل 100 سنة من ينفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين. نعم، هذا الحديث ملفق من حديثين الحقيقة، وأنا هذه العبارة الأخيرة ما وضعتها بين معقوفتين، حطوها بين معقوفتين لأنها من كلامي وليست من كلام الإمام ابن أبو شامة. هذا ملفق من حديثين، الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، والحديث الآخر يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالحديثين لفقا في حديث واحد هنا، المعنى صحيح ولكن أنا فقط أردت أن أفصل بين الحديثين. فكفر بالرسول بمعنى أنهم لم ينتبهوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الرسول، وإنما التفتوا إلى أقوال علماء المذاهب، مع أن ربنا سبحانه وتعالى سنته الكونية أنه في كل 100 سنة يبعث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأن عدول هذه الأمة هم الذين ينفون عنها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. نعم. وحجروا على رب العالمين مثل اليهود ألا يبعث بعد أئمتهم وليا مجتهدا، حتى آل بهم التعصب إلى أن أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابتة على خلافه يجتهد في دفعه بكل سبيل من التآويل البعيدة نصرة لمذهبه ولقوله، ولو وصل ذلك إلى إمامه الذي يقلده لقابله ذلك الإمام بالتعظيم وصار إليه وتبرأ من رأيه مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم وحمد الله على ذلك. وهذا من صور التعصب المذهبي، يعني إذا قيل له شيء من أورد عليه شيء من الكتاب والسنة ربما لا يلتفت إليه، وإذا أورد عليه قول من إمامه الذي يعظمه قبله ورضي به، وإذا استدرك على هذا الإمام بنص من الكتاب أو السنة ربما يستعيذ بالله أعوذ بالله أو الحمد لله على صحة قول الإمام. وهذا إخوان الكرام مثل ما كان عند اليهود والنصارى من تعظيم أئمتهم وأحبارهم ورهبانهم، وهذا حدث في هذه الأمة والعياذ بالله. وسمعتم كيف الشيخ أمس الشيخ أبو أنس عندما قال أن المريد سجد للشيخ فتلميذه أنكر عليه فقال له أنت لا ترى لا تعرف، ولذلك لو قلت له إذا أنكرت عليه قول ذاك الإمام واتباع هذا الإمام أو ذاك بهذه الكلمة قد يقول لك أنت لا تعرف حقيقة الأمور. ولذلك نقول بارك الله فيكم هذا فيه شبه من اليهود والنصارى. نعم تفضل. ثم تفاقم الأمر حتى صار كثير منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث، ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه، فبدلوا بالطيب خبيثا وبالحق باطلا، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وصورة من هذه الصور أنهم صاروا يحفظون متون المتون الشعرية للمذاهب ولا يحفظون آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من التعصب المذهبي المذموم المردود. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا وبما قرأنا، والحمد لله رب العالمين، وسامحونا على الإطالة، وأظن أن ذلك يسبب إشكال على مع الإدارة مع الإدارة هذا. لا لا نعم الحمد لله وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا.